يا من يسير فخورا بإيمانه لا يطأطئ به رأسا ولا يخفض به جبهة ويرتفع صوته صادحا بالحق موضحا منهجه داعيا الناس إلى دين الله. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. شعاري دائما واحد، ديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني. شعاري دائما واحد، وديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني. نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد ولنحيا، نشد في ظل قرآني. فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد ولنحيا، نشد في ظل قرآني. أعيد المجد ولنحيا، نشد في ظل قرآني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. كل الناس دعوتنا وحكم الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. لكل الناس دعوتنا وحكم الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. شباب الحق يا جندوا، على أعدائنا اشتدوا، فأرضي ما لها حد، فثوروا واطردوا الجاني. شباب الحق يا جندوا، على أعدائنا اشتدوا، فأرضي ما لها حد، فثوروا واطردوا الجاني. فأرضي ما لها حد، فثوروا واطردوا الجاني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أخي فالنوم لا ينفع، فجرد للعدى المدفع، وجاهد دائما واصدع، ولا ترضخ لعدواني. أخي فالنوم لا ينفع، فجرد للعدى المدفع، وجاهد دائما واصدع، ولا ترضخ لعدواني. وجاهد دائما واصدع، ولا ترضخ لعدواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني.